بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل درسنا أيها الأحبة، وما زلنا في باب أبنية المصادر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فعلال أو فعللة لفعلل، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الفعل الذي على وزن فعلل. يقول: هذا الفعل يأتي مصدره على وزن فعلال أو فعللة، كلا المصدرين مصدر للفعل الذي على وزن فعلل، ولهذا يقول فعلال أو فعللة. لاحظ كلاهما مصدر الآن، فعلال أو فعللة لفعللة، يعني الفعل الذي على وزن فعلل فإن مصدره يأتي على وزن فعلان، فعلال أو فعللة. مثل دحرج يأتي على دحراج، يعني فعلال، فعلال أقصد، فعلال أو فعللة، فعلال بكسر الفاء. فدحرج مثلا يأتي على وزن دحراج أو دحرج، وبهرج بهراج أو بهرج، وسرهف سرهاف أو سرهفة. ثم قال: واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، يعني الوزن الثاني وهو فعل له هذا هو المقيس عليه. فتقيس الأفعال التي على وزن فعلل بهذا الوزن، فعل له، دحرجه. أيضا فعلال فإنه مصدر، لكن الوزن فعل له هو المقيس عليه في كل فعل جاء على وزن فعلل. ثم قال: لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. يقول: للفعل الذي على وزن فاعل، كل فعل على وزن إيش؟ فاعل، ولهذا قال لفاعل، يعني الفعل الذي على وزن فاعل مصدره يكون الفعال والمفاعلة، يعني المصدر يكون على وزن فعال أو على وزن مفاعلة، ولهذا قال لفاعل الفعال والمفاعلة. مثل ضارب يأتي على وزن فعال ضراب، ويأتي على وزن مفاعلة يعني مضاربة، قاتل قتال ومقاتلة، خاصم خصام ومخاصمة. إذن الفعل الذي على وزن فاعل فإن مصدره يكون على وزن فعال أو المفاعلة. ثم قال: وغير ما مر السماع عادلا، يعني لو جاء الآن أي فعل سواء كان ثلاثيا أو رباعيا ولم يكن على الوزن المذكور السابق، فإن السماع هو الذي جاء بهذا الوزن، يعني مبني على السماع، ما هو مقيس. فإن هذا الفعل مثل حوقلة، حوقلة مثل دحرج، يعني المفروض أن يكون الوزن حوقلة على وزن إيش؟ دحرجة. لكن قالوا حيقال، حوقلة حيقال. إذن هذا مبني على السماع، هذا مبني على السماع، لم يكن مقيسا على الأفعال التي على وزنه. ولهذا هنا قال: وغير ما مر السماع عادلا، خلاص يعني هذا مبني على السماع. كذلك قالوا مثل تملق، فإن على وزن تفعل جاء القياس طبعا فيها تفعلا، تبتل، شفت كيف القياس فيها تفعلا، لكن لم يقل تملق على القياس، إنما قال تملاق، ت تملقت إملاقا. إذن هنا جاء به السماع، جاء به السماع. ثم قال وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. يعني عندنا اسم مرة واسم هيئة، فاسم المرة يعني هنا يأتي على وزن فعلة، والهيئة يأتي على وزن فعلة. فإذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة، قيل إيش؟ فعلة فتح الفاء. مثلا ضربته ضربة، لاحظ هنا اسم المرة، أريد بيان المرة من مصدر الفعل إيش؟ الثلاثي، قتلته قتلة. طيب هذا إذا أريد بيان اسم المرة فنأتي على وزن إيش؟ الفعلة، يأتي على وزن فعلة. هذا إذا لم يكن المصدر أصلا مبني على تاء التأنيث، يعني المصدر أصلا فيه تاء التأنيث، فهنا نضطر أن نضيف واحدة، هنا نضطر إيش؟ أن نضيف واحدة، يعني نصف بواحدة. مثلا رحمة، رحمته رحمة واحدة. أسديت عليه نعمة، نعمة واحدة. إذن إن كان المصدر الثلاثي بني على تاء التأنيث وفي تاء التأنيث، فإنه هنا يوصف بما يدل على المرة الواحدة، فنأتي بوصف واحدة. قال أما أن أريد بيان الهيئة فإنه يأتي بكسر الفاء، فعلة، تقول جلس جلسة وقعد قعدة وهكذا. إذن إذا أريد بيان الهيئة يكون على وزن فعلة. طيب ثم قال في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. لاحظوا هنا يبين المؤلف رحمه تعالى أنه إذا أريد بيان المرة من المصدر، من مصدر المزيد على الثلاثي، فإنه زيد على المصدر تاء التأنيث، نحو أكرمته إكرامة، دحرجته دحراجة. في غير الثلاثي، ولهذا قال في غير ذي الثلاثي بالتاء المرة، يعني إذا أردت بيان المرة أضف التاء، أضف التاء، تقول أكرمته إكرامة. طب والهيئة؟ قال وشذ فيه هيئة كالخمرة. أما اسم الهيئة فإنه شذ بناء فعلة للهيئة من غير الثلاث، من غير الثلاثي، كقولهم حسنة الخمرة، فبنوا فعلة من اختمر. فهذا يقول شاذ، هذا يقول شاذ، فشد في الهيئة بناء فعلة له. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب أبنية المصادر، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم مع أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة، وضعها المؤلف رحمه الله تعالى في باب واحد. أسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.